أن تستمع إلى قراءة القرآن وأنت في الصلاة؟ قال أجمع الناس على أن هذه القراءة الآية في الإيه؟ في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا، بمعنى الإيه؟ بمعنى الآية. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أو فقراءته فقراءته له قراءة. من كان له إمام فقراءته، أي قراءة الإمام، له للمأموم قراءة. فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، وهذا الحديث يروى مسندا، رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ ناصر، ويروى مرسلا عن عبد الله بن شداد، ويعضده ظاهر الكتاب والسنة وقول جماهير أهل العلم. ومثل هذا يحتج به باتفاق المذاهب كما يقول ابن تيمية. وقال الزيلعي في نصب الراية: له طرق وإن كانت مدخولة لكن يشد بعضها بعضا، لو من كان له إمام فقراءته له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه سعيد والدارقطني مرسلا. فبيستدل بهذا الحديث مع قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي هريرة، ومن كان له إمام فقراءته له قراءة، يستدل بذلك على وجوب الإنصات عند قراءة الإمام. نعم. نعم، هو الأرجح أنه مرسل وأنه ضعيف، لكن قال أنه يعضده الآية، وأنه قول جماهير الصحابة وجماهير أهل العلم. ماشي، والأرجح أنه مرسل وأنه ضعيف، لكن يعضده كما يقول شيخ الإسلام، هو مرسل لكن يعضده الآية وقول جماهير أهل العلم وعامة الصحابة، أكثر الصحابة على أن من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له إيه؟ له قراءة. لكن هذا إن هو قراءة الإمام له قراءة هو مذهب أحمد، هو مذهب مالك، وأيضا مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة لا يوجب قراءة للمأموم لا في السرية ولا في الجهرية. لكن قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يوجب القراءة على المأموم في السرية وفي الجهرية، لحديث عبادة. حديث عبادة ابن الصامت هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الايه؟ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عام، لا صلاة لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد إلا بقراءة فاتحة الكتاب، لو قال لا صلاة إلا، فهذا نكرة في سياق النهي، مش كده؟ لا صلاة، أو في سياق النفي، النهي أو النفي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقال: لابد على الإمام والمأموم والمنفرد أن يقرأ فاتحة الكتاب. وأيضا يعضد ذلك حديث عبادة المروي في السنن أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه في باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، وقال عنه حديث حسن. ثم ذكر حديث عبادة المتفق عليه، وهو: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال حديث عبادة أصح، حديث اللي هو متفق عليه